أدلى الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 29 من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تقلب الحقائق وتدفع وضع شبه الجزيرة الكورية إلى أسوأ حال. ذكر فيه أن الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية تعنت يوم 27 منه على ما أنذره الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري ردا على العمليات الخاصة التي تجريها الإمبريالية الأمريكية والشرذمة العميلة بأنه فعل استفزازي وكلام دعائي. كما أوضح الناطق بلسان هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري بكل وضوح إن إنذارنا الأخير هو إجراءات دفاعية ذاتية عادلة كل العدالة تهوي بيدها على المستفزين من الدرجة الخاصة فيما يتعلق بأصول الوضع الناشئ إلى مرحلة لا يمكن التغاضي عنها أكثر من الآن. نعرف حق المعرفة ما هي نوايا أمريكا في شن المناورات العسكرية المشتركة بتعبئة مئات آلاف نسمة من القوات البشرية العدوانية والمدخرات الاستراتيجية النووية وإجراء تدريبات العمليات الخاصة التي أساسها عمليات إزالة هيئة القيادة للدولة ذات السيادة والطربة الاستباقية لتخريب القواعد النووية والصاروخية لها. تسعى أمريكا إلى تبرير مناوراتها العسكرية المشتركة متشتقة بشفافيتها، ولكن ذلك ليس إلا مجرد كلام فظ لصوصي، يعني أنها ستفعل الأفعال اللصوصية بلا تردد في وضح النهار. وأكد الناطق أن الهجوم الاستباقي البات هو السبيل الوحيد إلى حماية أنفسنا بعد ردع الهجوم الاستباقي المباغت من المدخرات الاستراتيجية النووية الرائدة ووحدات العمليات الخاصة الأمريكية، وذلك في ظروف بلادنا التي ليس لها العمق الاستراتيجي. إذا نشبت الحرب في شبه الجزيرة الكورية ستعود المسؤولية عن ذلك إلى الولايات المتحدة التي أثارت الاستفزاز بجلب كمية هائلة من المدخرات الاستراتيجية النووية ووسائل العمليات الخاصة دون الاكتفاء بالمضي في تعزيز سياستها الأعدائية تجاه كوريا، وذلك بغض النظر عن طرف وجه التربة الإسباقية.